هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. صباح الخير يا شمس، من نبدأ يوم جديد وبالنشاط وبالتفاؤل هتخلي سعيد. لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي بضحك وغني وده اللي قلبي متعود عليه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مع كل نهار بيبقى في حلم مصدق، وانا كل حتى جوا قلبي بضحك. بصحبتكم اليوم هبة يوسف في حلقة اليوم مع عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير والبركة على الأسرة المصرية. صباح الحياة بكل ما تحتويها من مشاعر. اتخلقنا في الحياة علشان نعيش، نعيش كل إحساس بنشعر به، نعيش الفرح، نعيش اليأس، نعيش الحزن، ونعيش الأمل. كل فترة ليها إحساس معين لازم يتعاش، بس يتعاش بوقته، لأن كل إحساس بيسيب في نفسنا علامة أو أثر. ما ينفعش ياخد وقت أكتر من وقته، لأن الوقت اللي بعده من حق إحساس آخر. والتمادي في أي إحساس أيا كان نوع بيفقدنا إن في نعمة التواصل مع أشخاص في حاجة إن إحنا نشاركهم إحساسهم الحالي. فياريت نعيش كل حاجة بوقتها لإحساسها، بالتفكر فيها ونستوعب الحكمة منها، لأن ده بيدفي على شكلنا الخارجي مسحة ممكن تكون حلوة حتى لو داخلية. فبتلاقي اللي بيقولك عينك فيها لامعة، عينك بتضحك، أو مسحة حزن بتخليك مش بس حزين بس وميد العينين بيخفض والشكل العام بأكمله بيبقى مجهد وضعيف. وتلاقي اللي بيقولك مالك شكلك مطفي. أضيئوا أرواحكم بالبشر والتفاؤل، فنور الله يملأ الملكوت ونور الحياة الإنسان وهو صانعه. إسلام عبد الرؤوف، زميل كلية الدفاع الوطني ووزارة الثقافة. حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. مش من حقك يا دنيا، مش من حقك تفتشي وتقلبي في الموبايل بتاعي. مين اللي سمح لك بكده؟ انت السبب يا عزمي. بقولك ايه، الاسلوب ده مش هيمشي معايا. وفيها ايه يعني؟ لما انا عرفت المكالمة دي جاتلك من مين؟ جاتلي من مطرح ما جاتلي. انت مالك؟ ايه اللي خلاكي تمسكي الموبايل من ورايا وتقلبي فيه؟ الرنات اللي بتجيلك. مالها الرنات؟ بتبقى مش عارف تعمل ايه ومتلغبط كده. يا سلام، رنات بتجيلي وببقاش عارف اعمل ايه؟ ده انت ناوي على الشر بقى. مش هرتاح كمان بقى غير لما فك الشفرة. شفرة ايه؟ انت فاكراني ايه؟ الشفرة، الرموز والحروف اللي قدام كل رقم. ما انا فتحت وشفت. فتحت ايه يا دنيا بالظبط؟ سجل الاسماء وسجل المكالمات الواردة والصادرة واللي رن واقطع. على فكرة انت مش حاج بيها لا بر ولا بحر. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ ما انتوا كنتوا كويسين. في ايه يا دنيا؟ يا بابا، ما انت ما ترضاش يعني لبنتك المهانه وكرامتها تتمسح بيها الارض. ارض؟ والاسماء الحركيه. حركيه؟ انت ايه شغال في شبكه الجاسوسيه؟ هو ايه حركيه؟ ايه حركيه ايه؟ نبيله مسميها نبيل. نبيل؟ وساميه مسميها سامي. ده انت كلمتيهم كلهم بقى؟ وقفلت بعد ما سمعت الاصوات الناعمه بتاعتك دي. يرضيك كده يا عمي؟ اسالك واعرف. دنيا بتحبك يا عزمي وبتثق فيك. بس اديكوا شايفين. شايفين؟ شايفين وسامعين كمان. طب اهدوا اهدوا شويه، عيب كده. انا ما كنتش احب ابدا ان ده يحصل بينكم. يا عم حضرتك سمعتها قالت ايه؟ دي طلبت الارقام على الموبايل الوارد بس. وعرفت الحقيقه عزمي؟ نعم يا عمي. خلينا نقعد انا وانت على انفراد وعفاف معانا. تحت امرك يا عمي. صدقني حضرتك دول كلهم اما زميلات في العمل او عميلات، انا مش بتاع مسخره يا عمي. صدقك يا سيدي، بس يعني ليه الرموز والاسماء الحركيه؟ اميره تبقى امير وصباح تبقى صبحي. اصل انا بصراحه يعني بصراحه ايوه احنا بقى عايزين الصراحه يا سمسم. انا قلت اعمل كده يعني بصراحه علشان دنيا ما تشكش وتفهمني غلط. على راي المثل اللي بيقولوه اللي هو جت كحالها عمتها. طب والعمل يا عمي؟ انا مش عايز دنيا تفهمني غلط بجد. اولا انت لازم تعرف ان الواجب الاصول مفيش اسرار للزوج على مراته ولا للزوجة على زوجها. صحيح. انا هشرح لدنيا ملابسات الموضوع. وانت عارف هي قلبها طيب، واعرف كمان انهم قالوا في الامثال امشي عدل يحتار عدوك فيك. ده المثل، انما دنيا مش عدو لا سمح الله. مفهوم يا مدام عفاف. طبعا يبقى نصحح المثل من عندنا احنا وخليها علينا. ايه نقول ايه يعني؟ ايه امشي عدل تثق مراتك فيك. الله الله الله، حلو خالص. ادي قلتها يا عزمي. دنيا تفهمني صح وثقتها فيا ما تتهزش، الله يخليكم. والطاقة الإيجابية، وهذا اللقاء مع منى خليل. وضيفتي دكتورة دينا علي، استشاري التصميم والطاقة الحيوية والعلاج بالفن. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك أستاذة منى. إحنا بقى عايزين نقترب من أصحاب الطاقة الإيجابية. أولا، من هم أصحاب الطاقة الإيجابية؟ أصحاب الطاقة الإيجابية نفسيا، أيوة، اللي هي باختصار الناس اللي متقبلة وضعها. بمعنى أي راضية. حاجة إن هي راضية. صحيح. أي حاجة بتحصل أنا أبقى متقبلة وبشوف الجانب الإيجابي لها. أي كان اللي أنا بتعامل معاه أكيد لي جانب إيجابي. أي شيء في الكون مفيش حاجة سيئة بشكل مطلق أو إيجابية بشكل مطلق، كل شيء في جانب إيجابي وجانب سلبي. أبتدي أركز على الجانب الإيجابي من الموقف اللي أنا بعيش فيه. دي بتبقى طريقة تفكير، يعني طريقة حياة، أسلوبه كده. يبتدي مع الوقت متقبل الموقف، هيبتدي يهدى، وده ليه سبب وده ليه سبب وهكذا. حتى لو كان الموقف صعب وشديد نفسيا على صاحب هذا الموقف، ولكن زي ما حضرتك بتقولي بعد شوية نبتدي نفكر ونعيد حساباتنا تاني ونشوف ايه اللي حصل. وهي الحياة كده على فكرة. صحيح. الحياة خير وشر وابتلاءات وأفراح، هي الحياة كده. صحيح. كل شيء في الكون في جانب إيجابي وجانب سلبي، المفروض أنا أركز على الجانب الإيجابي، أشوف الرؤية بتاعتي تختلف. يعني لو أنا بصت لها بشكل إيجابي هتغير في سلوكي وفكري تماما. يعني لما سألت حضرتك من هم أصحاب الطاقة الإيجابية، الحقيقة كنت متوقعة إجابة تانية خالص. متوقعة الإنسان المبتسم، الإنسان اللي على طول بشوش، الإنسان اللي هو لا يبالي. الإنسان ده متقبل. يعني هو أكيد ما فيش حد فينا مش بيتعرض لأشكال سلبية أو أسلوب سلبي أو تفكير سلبي. بس هي الفكرة في تقبله ليه، هو بينصت ليه ازاي او بيفكر فيه ازاي حسب الموقف، لان تفكيرنا بيتحول لسلوك بعد شويه. فبالتالي لما انا متقبل سلوكي هيبقى ايه، انا تمام، شايف الموضوع بشكل ايجابي، خلاص فهتلاقيني ايجابي. احيانا الناس اللي هي يعني بتضحك على طول دي، في بعض الناس يقولوا لا ده هم يعني لا مبالاة كده في الحياة ومش مهتمين بأي حاجة ومش أصحاب مسؤولية. لا بالعكس، مين اللي قال؟ هي بس فك التفكير ازاي. يعني انا مثلا بتعرض، اي حد بيتعرض مثلا لأشخاص سلبيين في حياته. طيب انا ممكن اشوف الموضوع ده بشكل ايجابي مش بشكل سلبي، كنوع من أنواع الابتلاءات مثلا، أو أتقبل أن في نسبة من الناس طاقتها سلبية بس في ناس التانية نسبتها إيجابية، فمش هزعل، مفيش مشكلة أن أنا أتضايق. فهي المشكلة كلها في التفكير وفي السلوك. هي الطريقة بس، هي طريقة التفكير فعلا، صحيح، وطريقة التعامل. ولأن في بعض الناس كده، أنا لا أقول لا، أنا صعب التعامل، هذا البني آدم صعب التعامل معاه، فده بيجي أكيد من مواقف ظهرت منه أكيد يعني. صحيح. فهو أنا في البداية لو أنا بتعامل مع حد مثلا مصاص طاقة سلبية يعني بلفت نظره لو عمل السلوك مثلا مش ملائم مرة التانية وخلاص، بعد كده بكتنبه تماما وحط له حدود نفسية، ما يقربش منها خلاص، أنا ببقى فاهمة ده إيه وعارف أتعامل معاه، فمش همتص طاقته خلاص، بالتالي مش هتضايق. ان انا فهمت خلاص، برضو بعود لقضيه الوعي، ان انا ابقى واعيه يعني ايه طاقه ايجابيه، يعني ايه طريقه تفكير انسان معين، امتى اتحدث معه، امتى اتوقف عن الحوار تماما مع هذه الشخصيه، علشان نكملها واحنا برضو في هدوء. صحيح. شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاب سمير، أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الخير، صباح الشياكة، صباح كل حاجة جميلة، صباح إحساسنا إن إحنا نبقى صحيين الصبح كده وحاسين قد إيه اليوم ده جميل من عند ربنا. يا رب يسعد دايما أيامكم. احنا النهاردة هنتكلم على الالوان الجميلة اللي احنا في فترة الخريف فيها. دايما الخريف معروف ان هو الوانه رمادي زيتي بنيات، طالع من الوان الشجر، والفترة اللي هي بتاعت دايما نقول عليها بيبقى الشجر ناشف والدرجات بتاعته وكده. لكن لا، السنة دي الخريف بتاعنا في بهجة وتفاؤل وامل والوان جديدة والوان حلوة والوان قوية. يعني السنة دي هنشوف درجة الاخضر موجودة، بس اخضر كل درجاته، مش الزيت الغامق، لا، الأخضر الفاتح والمدي عليل وسنة، واللي هو أخضر زرعي وبستاش، درجات كتيرة جدا من الأخضر موجودة. كذلك عندنا درجة البنفسجي الجميلة، البنفسجي المزرق موجودة بكثرة، تحس انها طالع منها نور كده وشعاع، تبقى حلوة قوي. طبعا مع الاحتفاظ بدرجات الرمادي والبني والأبيض والإسود، دول موجودين معنا. كمان عندنا درجات البينك السنة دي هتكون موجودة، ودي برضو من الألوان الجميلة اللي مش متعودين عليها في الشتاء أو في فترة الخريف. فبالعكس ان احنا يبقى عندنا مجموعة لونية كده نقدر نتحرك فيها، يعني السنة دي مجموعة لونية متوسعة أكتر، فيها درجات كتيرة مع اختلاف الموديلات والأحجام. بس أنا لازم وأنا بختار أختار الألوان اللي هتليق على بشرتي. يعني كل واحد فينا في ألوان بتليق على بشرته، وفي تونات، يعني في درجات منها، يعني ممكن مثلا درجة الأخضر الغامق تليق على لكن فتح لا، او تبين مثلا عندي ديفوهات في جسمي هتظهرها. انا اخد بالي وانا بشتري ان انا اشتري الالوان اللي هي تظهر جمالي تليق مع بشرتي، وان هي تبقى مرتبطه بالموضه. وانا دايما بقول ان انا بعمل الموضه بتاعتي بنفسي حسب جسمي، وفي حاجات كتيره بتخلينا اتحرك من خلالها، من البشره وجسمي ووزني وطبيعه شغلي، كل الحاجات دي بتحكمني في انا هختار ايه. بس نصيحة ليكو، البسوا الحاجات اللي هي تليق عليكو أكتر ما تجروا ورا الموضة، لأن في حاجات بتنزل بس ممكن أنا لما أجيبها وألبسها تخلي وشي بهتان، درجة اللون ما تبقاش حلو على وشي، فكل اللي يشوفني يقولي إيه ده أنت عيانة، أنت تعبانة، مالك؟ لا بالعكس، أنا ألبس الألوان اللي تخلي بشرتي جميلة وتخلي وشي منور على طول، والناس تبقى شايفاني سعيدة وجميلة وبضحك، ويبقى عندي بهجة وأمل وتفاؤل. وده مهم جدا جدا، لأن دايما فترة الخريف بيقول دايما عشان سما بيبقى الشمس فيها مش كتيرة، وبدرجات الرمادي بتبقى منتشرة في الأغلب يعني، فدايما يقولك الفترة دي بتبقى صعبة شوية. لا بالعكس، الخبراء الموضة السنة دي خلونا الفترة دي جميلة جدا بألوانها. كمان عندنا الأحزمة، رجعت تاني موضة الأحزمة بجميع أنواعها، الكبيرة والصغيرة والرفيعة والطويلة والقصيرة، بخامات مختلفة من الجلود ومن الأقمشة ومن السلاسل، ومزج ما بين خامات مختلفة، مش يعني الحزام بيبقاش قطع يعني نوع واحد من الخامة، لا بيبقى عدة خامات مع بعض، فراجع بكثرة جدا السنة دي، وأقدر ألبسه على الجواكت والبلاطي والفساتين، يعني ليه استعمالات كتيرة جدا جدا. وسهل كمان، عايز اقول لكم ان اي سيده في البيت تعمل حزام ليها، من بواقي اقمشه، من بواقي جلود عندها، من حاجات قديمه تبتدي ان هي تفككها وتركبها، وممكن تشتري توكة حزام جاهزة سهل قوي انها تعمل احزمة باشكال مختلفة ليها طبقا للبسها. كمان عايزة اقول لكم ان مع الاحزمة، لان الاحزمة بتظبط طبعا اللبس جدا، معها الاكسسوارز السنة دي هتكون الاكسسوارز مش كبيرة. احنا الموضة الفترة دي الاكسسوارز اللي هي على منطقة الرقبة اللي هي زي الكولي وزي الدلايات، الحجم بتاعها وسط ما بتبقاش كبيرة قوي. طبيعي لان شوية لبس الشتاء دايما بيبقى اقرب للكلاسيك شوية، لازم يبقى فيه جواكت وبنطلونات او جيبات، فبيبقى لبس كلاسيك، فالكلاسيك بيليق عليه اكتر. الحاجات اللي هي الحجم بتاعها يدوب بتغطي منطقة الرقبة وبتنزل شوية عند القفص الصدري، مش اكتر من كده في الشتاء السنة دي، خريف وشتاء يعني الاثنين مع بعض. كمان عندنا درجة الالوان، البلتة الالوان دي مع بعض، يعني انا اقدر اعمل ميكس ما بين الاخضر والبنفسجي، اقدر اعمل بين البني والبنفسجي او البني والبينك او الاخضر والبينك، يعني عندنا حاجات كتيرة قوي نقدر نتحرك من خلالها. صباحكم جميل دايما، ويا رب ربنا يسعدكم. فكرة البكرة، وهذا اللقاء مع هالة سالم. عزيزتي المستمعة، فكرة البكرة، يسعدنا اللقاء بصاحبة مشروع أعمال يدوية الأستاذة نرمين محمود. صباح الخير. صباح النور، زي حضرتك؟ الحمد لله. احكي لنا مشروعك عبارة عن إيه؟ عبارة عن هاند ميد مفروشات منزلية، ملايات ومفارش وكوشنز وكوفرتات ولحافة. بدأت فيه كنت بساعد نفسي، يعني وأنا كنت شغالة يعني شغل تاني، لحد ما طورت من نفسي شوية بمساعدة والدتي وولادي بصراحة. يعني ابتديتي برأس مال قد إيه؟ لا، حاجات بسيطة، جبت بطقم ملاية بس، يعني ممكن يبقى حوالي مثلا 500 جنيه ولا حاجة بس. عملت ملاية أو ملايتين، وبعد كده عرضتها على زمايلي عجبهم الفكرة، بقيت أطور من نفسي شوية لحد ما الموضوع كبر، بقيت ممكن أوصل لنا ب 10,000 ب 5,000 أشتري الخامات بتاعتي وأشتغل بيها يعني. بس أكيد البداية كانت موهبة. جدتي بتخيط ومامتي برضو بتخيط، فاخترت اسهل حاجه ممكن تبقى في الخياطه، عشان كان بيخيطوا هدوم وكده المفروشات، فلقيتها ان هي لذيذه، وبعدين فيها ابداع، يعني الواحد ممكن يبتكر حاجات فيها، ممكن يبقى فيه رسومات، ممكن حاجات بتتعمل باليد الخيط كده. يعني نوعيه المفروشات ايه؟ خامات قطن معظمها، يعني كلها الايتامين، الخيش، الخيش حلو قوي بيتعمل منه شغل حلو، مفارش بتعمل منه كوشنز. فعجبتني الفكره بتاعته. يعني ازاي نرسخ للعروسه الجديده فكرة انها تشتري المصري في جهازها؟ في حاجات، يعني انا المعرض هي، يعني انا بنزل معارض كتير، وفي معرض حاليا تراثنا انا فيه، في حاجات حلوه جدا الهاند ميد معموله بفينش حلو قوي، بس هي المشكله كلها الناس عندها عقده الخواجه، ان هي بتروح تشتري من براندات عاليه عشان هي الفينش بتاعها حلو، بس لا، في صناعات حلوه الفينش، يعني تبص على المنتج، يعني تقلب الحاجه، يعني انا عشان بقيت اشتغل لما اروح اشتري اي حاجه بقيت اقلب فيها اشوف الفينش بتاعها معمول ازاي. تختارها على اساس ايه؟ الشكل ولا اللون ولا الخامه؟ لا، الخامه والفنش. ان في حاجات ممكن تبقى اللون بتاعها حلو جدا وواو معموله تحفه، بس لما تيجي تغسلها الدنيا تبوظ، تلاقي التقفيل بتاعها اي كلام، فلا، تبص على الخامه بتاعتها وتبص على تقفيل المنتج نفسه شكله ازاي. انا شايفه عامله مفارش وعامله كمان مريالة المطبخ. دي ابتكار عملتها، وكنت عملت منها كمان افكار ليها رمضان، وعملتها ببطنها كده بحيث ان هي تبقى، يعني في مريالة المطبخ العاديه بتبقى كلها مشمع بعضها كده بقى مش ظريفة، فانا حبيت اعمل قماش اللي هو كروهات كده، واعمل معاها بطناها بمشمع خفيف عشان الست ما تبقاش اللي تستعمل، ما تبقاش تتبهدل في المواعين وكده. يعني كنت عامله منها كذا فكره، يعني وكمان في رسمه عليها، رسم باليد، وطلب مني منها، عملت منها الاطفال، يعني عملت على اشكال رسومات الكرتون للاطفال. انا كمان شايفه ان انت مدخله الفن الاسلامي من خلال قطعه القماش موجوده على الخيش. ده كان من ضمن حاجات لرمضان، ان انا قلت الخيش ان احنا نغير منه، ندخل فيه حاجات فيها كمان الوان، يعني يعني القطع عندي ممكن تبقى قطع او قطعتين، لان هي بتبقى على حسب التصميم، بيطلع في الفكره بتطلع في دماغي كده، فبعمل الفكره بتاعته الا اذا حد طلب منها نفس المنتج بعمل، فبحب ادخل حاجات غريبه في قلب بعضها، في الاخر بتطلع الشكل بتاعها حلو. جمهورك مين او العملاء بتوعك؟ ستات البيوت. البيوت. ربات البيوت. ايوه هما دايما اللي بيحبوا طبعا ياخدوا الحاجات دي. او ساعات بيبقى بعض البنات بيحبوا الحاجات المطرقعه, خصوصا لو ده يعني في حاجات اسمها دفايات كنت بعمل منها شال فبتبقى عجبتهم الفكره, كوشنز كده مرسوم عليها اي حاجه فبيحبوا الحاجات دي. بس اغلبيتهم طبعا ربات البيوت يعني, واحيانا بعض الرجاله مثلا ممكن يبقى جايب هديه لمراته بتاع, بس دي تبقى حالات نادره يعني مش كتير. نرمين, التسويق بيكون هو عامل من عوامل الانتشار. انت بتستخدمي وسائل التواصل الحديثه وان انت يعني انا ليه صفحه على وسائل التواصل الاجتماعي, عملت عليها صفحتين يعني عشان دي طبعا بقت وسيله مهمه الناس بتشوف عليها الشغل يعني. بس برضو نرجع نقول ان في بعض الناس بتحب تشوف شغل على الطبيعه, لان ساعات طبعا اللي بيبقى معروض على وسائل التواصل ساعات ما بيبقاش بنفس الجوده اللي في الصوره. فاغلبيه الناس بتحب ان احنا تشوف الحاجه على الطبيعه, فبيبقى بالنسبه لي ان انا انزل معارض او بيبقى ليا مكان ده بيبقى احسن يعني. الدوله واتجاه الدوله من خلال اهتمام سياده الرئيس بالصناعات الصغيره ودعمها, وجود معارض ليكم ده دعمكم وخلى ليكم جمهور وخلى ليكم انتشار وتسويق ايضا. طبعا يعني انا شخصيا اول مره انزل حاجه تبع الدوله, بس نظرا ان هم يعني حبوا يساعدوا الفكره بتاعتي ان انا اللي بقول اسرتي, فهم ساعدوني في البارتيشن وان انا نزلت على حساب الدوله ودون مكان, فدي كانت حاجه كويسه جدا يعني ان هم بيقفوا جنبنا جنب ربات البيوت اللي هي اللي بتعول الاسره بتاعتها. نرمين محمود صاحبه مشروع, بتقولي ايه لكل مستمعه سمعتنا دلوقتي وعايزه تبتدي مشروع وعايزه يعني يبقى لها انتشار ويبقى لها نجاح زي اي حد عنده فكره حلوه؟ ما تتكسفش وتقول لا انا مكسوف ان انا اعمل حاجه, لا ما ينفعش اعمل, لا تنزل وتحاول تبتكر فيها وتعرضها. الشغل اليدوي حلو جدا وممتع, او اي فكره عندها ممكن تبقى بتعمل اكل تبيعه, مفروشات, حاجات التريكو, الكنفا, الحاجات, كل الحاجات دي حلوه تعملها وتنزل ما تتكسفش. اكله هنيه يقدمها لنا الشيف محمد صابر. النهاردة معانا شوربة جديدة تحب تسخننا في الجو ده وفي السقعة اللي احنا فيها دي. نحب ان احنا دايما ندور على حاجة فوسفور او حاجة بروتينها عالي او حاجة تبقى دايما طول ما انت ماسك الطبق وبتاكل لغاية اخر معلقة في الطبق يفضل الطبق سخن, لان طبعا احنا محتاجين اي حاجة تدفي جسمنا في السقعة دي ان شاء الله ربنا يسترها عليكم وعلينا. النهاردة معانا شوربة سيفود. شوربة السيفود دي بتكون من ايه؟ بتكون من جمبري وصبيط وكابوريا. نقدر نجيبهم ازاي؟ طبعا بقوا يتباعوا في كل الماركت دلوقتي اكياس جاهزة للسيفود. ده طبعا بالنسبة للمجمد, لكن اللي احنا ما نفضلوش قوي يعني دايما بندور لو في احسن فريش يبقى احسن طبعا, يبقى الجمبري الفريش والصبيط الفريش اللي هو الكاليماري الابيض والكابوريا الفريش. طب لو مش متاح عندي خلاص بضطر اجيب المجمد, وطبعا المجمد ده بيبقى فيه طبعا كمان بلح البحر وفي كذا حاجه كمان بيبقى فيه اوبشن كويس قوي. طيب نقول المقادير بتاعتنا. هنجيب كيس شوربه سيفود اللي هو فيه المكونات اللي قلنا عليها, وهنجيب ملح وفلفل, وعندنا دقيق وزبده ولبن. طيب بعمل ايه؟ بجيب الاول كيس السيفود بتاعي ده بشوحه مع سنه زبده وسنه زيت وسنه ثوم صغيره. ببدا اولع النار, عندي نار متوسطه, بسخن الزبده والزيت, انزل فيها التومه. اول ما تبدا تتشوح معايا ويبقى لونها ذهبي بحط عليها السيفود بتاعي وابدا اشوحه لغايه لما تبقى الكابوريا تبدا, طبعا الكابوريا فريش هتبدا تلاقي بقى لونها احمر, تلاقي الجمبري بقى لونه بينك كده او برتقاني بيبقى لونه كويس قوي, تبدا تلاقي الصبيط مسك نفسه او بمعنى اصح كده بدا يشد معايا, فيبدا اشوح كل السيفود معايا لغايه لما الاقي نفسه ان هو دخل في السوى. اركنه خالص في حله جانبيه وابدا في حله جديده اشوح فيها سنه زبده مع سنه زيت زي ما احنا متفقين, لان دايما الزبده لوحدها عشان ما تتحرقش بديها سنه زيت عشان يبقى فيه تجانس, وابدا اديها سنه دقيق زي كاننا بنعمل بشاميل بالظبط, بس طبعا بكميه قليله, هي بالكتير قوي نص معلقه زبده مع معلقه زيت مع معلقه دقيق, وابدا ان انا اشوحهم مع بعض على نار هاديه واديهم بعد كده نص كيلو لبن. ليه بدي اللبن؟ اللبن بديل للكريمه, لان الكريمه طبعا بتبقى تقيله ومش محبوبه قوي في الشتاء دلوقتي لان طبعا ليها مشاكل بعد كده, فاللبن اخف وافضل وبيبقى في الشوربه خفيف جدا. يبقى انا بعد ما بشوح الزبده مع الدقيق بحط عليها اللبن وابدا اتبل تتبيلتي العاديه، ملح وفلفل ابيض، واستحسن طبعا الفلفل الابيض احسن من الاسود، مع الاكل اللولو فاتح دايما مع اي صوص ابيض او حاجه باللبن والكريمه دايما بنحط فلفل ابيض. تمام، يبقى ملح وفلفل ابيض ومكعب ماجي زي ما قلنا احسن من الملح الصيني. طيب هبدا احطهم على النار لغايه لما يغلي، حبيت ازود شويه لقيته يبقى تقيل معايا بزود شويه شوربه او شويه ميه صغيرين طالما حطيت مكعب ماجي. بدات الاقيه بيغلي، بدات الاقي الشوربه بتربط معايا او بمعنى اصح بتتقل بيبقى فيها تجانس كده، ابدا اقلب عليها السفود اللي احنا مجهزينه قبل كده. وبالف هنا وشفا بعد غلوه واحده، لان طبعا السفود ما بياخدش سوا واحنا مسوينه قبل كده، فيدوب يبدا ياخد طعم من اللبن واللبن ياخد طعم من السفود. وبالف هنا وشفا واحلى دفى في الشتاء ان شاء الله. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.